وصدري على النبي المصباح صلاه بها افتح لي يا فتاه اللهم صل على النبي المصباح صلاه بها افتح لي يا فتاه اللهم صل على النبي المصباح صلاه بها افتح لي يا فتاه اشتد الظما وضفت الاشباح كادت ثم كادت تزهق الارواح صلاه بها افتح لي يا فتاه اشتد الظما وضفت الاشباح كادت ثم كادت تزهق الارواح صلاه بها افتح لي يا فتاه أدير علينا الله يا سامي الحنان الكاسات بيت صار بلا أحلاح سير فنقي نسوح كالفدية السواح صلاة بها أفتح لي يا فتاة اللهم صلي على النبي المصطفى ربنا افتح لي يا فتاة انت الملبدا بيت ربنا اكتابه والسيل الختم بيت ربنا اكتابه صلاة بها افتح لي يا فتاة واسدى الستر مني اجلد عن العاب أزل ستر من أجلك على العاب قد جعلك أمان من صفط وعذاب صلاة بها أفتح لي يا فتاة قد جعلك أمان من صفط وعذاب يا مؤمن به بشراك تمزاب اللهم صل على النبي العسرى من يسرى صلاة بها افتح لي يا فتاة اخبر امته بفتوح مصر اخبر امته اخبر امته بفتوح مصر اسرى بيصور بسوار اسرى صلاة بها افتح لي يا فتاة اللهم صل على النبي المصباح صلاة بها افتح لي يا فتاة اللهم صل على النبي المصباح صلاة بها افتح لي يا فتاة اللهم صل على النبي صلاة بها افتح يا فتاح.